بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما. إيش عنوان الدرس؟ باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما، أي إذا رأى السحب. بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا رأى مخيلة دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه، فإذا مطرت السماء سري فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وما أدري لعله كما قال الله عز وجل. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. الحديث، هذا الحديث متفق عليه. قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا رأى مخيلة، أي سحابة صغيرة في السماء، دخل وخرج، يعني يدخل يبقى قليل ثم يخرج ينظر إيش خبر السحابة هذه، وأقبل وأدبر وتغير وجهه، يعني يظهر الخوف على وجهه، يظهر الخوف على وجهه أنه خائف أن يكون في هذا السحاب، أن يكون في هذا السحاب عذاب من الله. وهذا من دقيق فقهه عليه الصلاة والسلام، ومن كمال ورعه وتقواه لربه، حيث إنه لا يؤمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن العذاب يأتي الناس من حيث لا يشعرون، العذاب يأتي الناس من حيث لا يشعرون، إما بالأمطار الغزيرة الكبيرة التي يحصل بسببها من الخراب، أو عن بسبب الرياح أو البرد أو إلى غير ذلك مما يعني يجعله الله عز وجل عذابا. فالشخص لا يأمن مكر الله لا في الليل ولا في النهار. ولهذا قال الله في أهل الكفر والشرك، قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وصف الله المؤمنين الخلص في الإيمان، الذين عظم إيمانهم وقويت ثقتهم بربهم وخوفهم منه ورجاؤهم فيه، قال الله: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى كما سمعتم سحابة حصل له ما سمعت، وإن كان في الغالب أن السحاب سبب لنزول الأمطار النافعة، لنزول الأمطار النافعة، ولكن مع هذا لا يؤمن أن ينزل مطر يحصل بسببه من الخراب والدمر ما يحصل، وأن يكون فيه من الرياح ما يكون، وأن يكون معه من البرد ما يكون، إلى غير ذلك مما يخشى نزوله وحصوله. قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا رأى مخيلة قد جاء بلطف السماء دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. قالت: فإذا مطرت السماء سري عنه، اي رؤيه، اي رؤيا الرسول مسرورا بنزول المطر وحلول البركة وحصول الخير والحمد لله. فهنا يأتي السرور بما قد أنعم الله به وأكرم به العباد. قالت: فإذا مطرت السماء سري. قالت: فعرفت عائشة ذلك، أي أخبرته، قالت: يا رسول الله، إننا إذا رأينا السماء، إذا رأينا السحاب استبشرنا، أي استبشرنا بنزول الأمطار وحصول الخير، وأنت إذا رأيت السحاب تغير وجهك إلى آخره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، وما يدريك أن يكون فيها كما قال الله؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. بقية الآية من يقرأها؟ من يقوم يقرأ علينا الآية؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا يكفي بارك الله فيه، أعانك الله. نقرأ ما كتب في كراسة سورة الأحقاف عند هذه الآية. قال ابن جرير رحمه الله: لما قالوا له عند رؤيتهم عارض العذاب قد عرض لهم في السماء، هذا عارض ممطرنا نحيا به، ما هو بعارض غيث ولكنه عارض عذاب، عذاب لكم، بل هو ما استعجلتم به، أي العذاب الذي استعجلتم به فقلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قوله ريح فيها عذاب أليم، والريح مكررة على ما في قوله ما استعجلتم به، كأنه قيل بل هو ريح فيها عذاب أليم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وقال الثعلبي، قال المفسرون: ساق الله السحابة السوداء التي اختار قيل عنتر أو عنثر وابن عاد ووفد عاد بما فيها من النقمة إلى عاد، فخرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث، وكانوا قد حبس عنهم المطر أياما، فلما رأوها مستقبل أوديتهم قالوا استبشروا بها، وقالوا هذا عارض ممطرنا. يقول تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فجعلت تحمل الفسطاط وتحمل الضعينة وترفعها حتى ترى كأنها جرادة. وبنص الثعلبي قاله الواحد، وكذلك وكذا ابن الجوزي وعز الدين الحنبلي وابن عادل والشوكاني رحمهم الله تعالى. يعني خلاصة هذا أن عادا طلبوا من هود عليه السلام فأتنا بما تعدنا، أي لا تظل تخوفنا بالعذاب، ها خلي العذاب هذا يأتي وينزل، من باب أنهم مكذبون لما يقوله ومستبعدون ومستهزئون ساخرون به عليه السلام. فربنا جل شانه أرسل عليهم عذابه، وكان ذاك يعني أن رأوا سحابا أسود، وهذا السحاب جاء من قبل الوادي كما هو المعتاد أن السحاب يأتي من تلك الجهة وتهطل الأمطار من واديهم ثم يأتي الأمطار إليهم حتى تأخذ الوادي كله، فقالوا هذا ممطرنا على العادة، والله عز وجل قد جعل في هذا السحاب الرياح الشديدة التي استمرت عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فدمرتهم عن بكرة أبيهم، قال الله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أما هم فقد أهلكهم الله. هذا الذي أخبرنا الله به يعني أنه كان في السحاب وهي الرياح الشديدة كما سمعت التي دمرت ما دمرت بإذن ربها، هذا مما جعل نبينا عليه الصلاة والسلام يخاف من نشوء السحاب وتراكم السحاب أن تكون فيها أن يكون فيها عذاب الله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الطيرة، إيش عنوان الدرس؟ وبسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وأحمد والطحاوي رحمهم الله، هو حديث صحيح، وقد اختلف في قوله وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل، فمن قائل إنه من قول ابن مسعود ومن قائل إنه من الحديث، وهذا هو الراجح أن هذه اللفظة من الحديث الذي سمعتموه. قول هنا الطيرة شرك، نقرأ أيضا الحديث الآخر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل، قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال كلمة صالحة يسمعها أحدكم. بالنسبة لأحاديث التطير فهي كثيرة جدا، أحاديث التطير كثيرة، وقد جاءت من حديث أبي هريرة ومن حديث وهو متفق عليه لا عدوى ولا طيرة، وهكذا قد جاءت من حديث ابن عمر وجابر وسعد بن أبي وقاص، وهكذا السائب بن يزيد وغير هؤلاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالحديث في تحريم الطيرة والتحذير من التطير حديث متواتر والحمد لله. قوله عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك، التطير هو التشاؤم، وسميت هذه الطيرة من الطير، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يجعلون أمورا متعلقة بحركة الطير وبسيره ومجيئه وذهابه وقعوده فسميت التطير لحركة الطير لتحرك الطير. وهذا التطير سمعتم أن معناه التشاؤم، أن معناه التشاؤم. الرسول قال الطيرة شرك، أي من تطير وقع في الشرك، وهذا الوقوع في الشرك يكون متى حصل أن الشخص أمضى أو ترك بسبب التطير، ومتى حصل له الخوف والامتناع أو الإقدام بسبب التطير فهذا وقع في الشرك. هذا يكون هذا الأمر يكون وقوعا في الشرك عياذا بالله. والتطير البلوى به من زمن قديم، التطير وهو التشاؤم بالخير وبأهل الخير وما أشبه ذلك، هذا من زمن قديم حاصل في الأمم، إلا من اتقى الله ومن توكل على الله سبحانه وتعالى. وما أكثر التطير عند من لم يكن متوكلا على الله. هنا عند قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن صبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن جرير رحمه الله وذلك أنصباؤهم من الرخاء والخصب، يعني إذا جاءتنا الحسنة، إذا جاءتهم الحسنة من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير أو الشر إلا عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك كذلك، فجهلهم بذلك كانوا فلجهلهم بذلك كانوا يطيروا بموسى ومن معه. وبنحو الذي قلنا بذلك قال أهل التأويل، وقال الخازن في تفسيره يطيروا يعني يتشاءمون، وأصله يتطيرون، والتطير التشاؤم في قول جميع المفسرين. وقال بنحو محي الدين زاده، وقال صديق حسن خان وقد كانت العرب تتطير بأشياء من الطيور والحيوانات ثم استعمل بعد ذلك في كل من تشاءم بشيء في قول جميع المفسرين. قلت هذا الإجماع، قلت قال بهذا الإجماع شهاب الدين في حاشيته ولا خلاف بين المفسرين أن التطير هو التشاؤم، أن التطير هو التشاؤم. قال هنا الطيرة شرك، التطير كما سمعت سببه ضعف الإيمان، سببه ضعف الإيمان. ولهذا ابن مسعود رضي الله ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وما منا التقدير وما من أحد منكم، لأن بعض العلماء قال هذه اللفظة مدرجة، قالوا لأن الرسول ما يدخل فيها، لأن الرسول ما يتطير، الرسول لكمال توكله على الله وثقته بالله ورجائه في الله وتفويضه في أموره كلها لله سبحانه لا يأتي منه التطير، ولكن كما سمعتما منا يعني من أحدنا من المسلمين، وما منا إلا ولكن الله يذوب بالتوكل، أي ما منكم من أحد أو بعضكم إلا ويحصل له شيء من التشاؤم في أول الأمر أو عند حدوث شيء، فإذا تأمل تفكر تدبر نصح زجر إلى آخره فإنه يذهب الله ما به ويتوكل على الله ويسلم أمره لله الواحد القهار. وهذا الحديث فيه مدح التوكل وبيان عظمة التوكل وعظمة الانتفاع بالتوكل من قبل من حقق التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأساس التطير كما سمعتم الضعف في المعرفة بالله والضعف في التسليم لله في قضائه وقدره، وكذلك أيضا الضعف في حسن الظن بالله عز وجل، حسن تدبيره لعباده سبحانه وتعالى. وكلما كان الجهل أقوى في الناس كان التطير أكثر وأكثر. نذكر ونحن صغار أن الناس كانوا يعتادون يعني التشاؤم في أشياء وجعل أشياء دليل على أمور ليس لذلك أصل، ليس لذلك أصل. فمثلا بعضهم كان يجعل إذا رفرف جفن عينيه اجعل ذلك سيحصل كذا، إذا حكته يده قال سيقع كذا أو ستحصل على كذا أو سيكون كذا، إذا طنت أذنه قال سيكون كذا، فصارت حياتهم مبنية على المخاوف وعلى التوهمات وعلى أمور كما سمعت لا حقيقة لها ولا أصل لها. ناهيك عن التشاؤم كمثل التشاؤم بيوم الأربعاء والتشاؤم بشهر شوال وذي القعدة والحجة بحيث لا يتزوجون ولا يعقدون فيها وأشياء وأشياء مما كان التشاؤم حاصلا من قبل كثير من الناس فيها وكان منتشرا وكان منتشرا. ونذكر أنهم كانوا إذا يأتي طائر يأتي طائر في الليل إذا جلس على بيت فلان هذا الطائر له أنين كمثل أنين المريض قالوا البيت الذي عليه الطائر سيموت واحد منهم باعتبار أن الطائر هذا قد وقف عليه وأن ذلك الأنين. وإذا جلس مقابل القرية قالوا سيموت واحد من القرية وأشياء مما يتشاءمون ويقولون أشياء كثيرة. فجاءت إسلامية ورت الناس وجعلت يترفعون عن هذه التوهمات وعن هذه الأحكام كما سمعت دعتهم إلى التوكل على الله حسن الظن بالله والثقة بالله والرجاء في الله إلى غير ذلك مما يكون فيه إذهاب هذا التطير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بالنسبة لأهل الجاهلية كانوا يتطيرون بالطير خصوصا الغراب خصوصا الغراب. نذكر لكم ما بين حين وآخر بسند صحيح أن طاووس وهو من أئمة التابعين كان ماشيا ومعه رجل فمر الغراب ما الغراب وهو يأتي بصوته فالرجل الذي مع طاووس نظر الغراب قال خير خير. الرجل يقول للغراب خير خير. قال له طاووس وأي خير في هذا؟ لا تصاحبني بعد اليوم أو لا تصاحبني بعد اليوم. فكان التشاؤم بالغراب على وجه يعني التخصيص بكثرة بكثرة. وكانوا يرون هذا عند بعضهم إذا جاء الطير من جهة اليمين هذا يسمى سانحا إذا جاء من جهة الشمال يسمى بارحا إذا جاء من جهة الشمال يسمى بارحا وإذا جاء من جهة الخلف يسمى القعيد وإذا جاء من الأمام يسمى الناطح على حسب ما كانوا عليه في أيام الجاهلية. فنحمد الله على نعمة الإسلام والإيمان وعلى نعمة التوكل على الله والثقة بالله واللجوء إلى الله عز وجل. قال هنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طيارة بمعنى لا تتطيروا لأنه لا يجوز هذا وهذا شيء مذموم في الشريعة. ولهذا أقرأ عليكم كلاما لابن القيم رحمه الله في حال المتطير. حال المتطير حال سيء حال المتطير حال سيء. قال ابن القيم رحمه الله والمتطير متعب القلب منكد الصدر كاسف البال سيء الخلق يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا وأضيق الناس صدرا وأحزنهم قلبا كثير الاحتراز والزعاء والراعة لما لا يضره يعني الراعة الروع الذي هو الخوف ولا ينفعه. وكم حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة يعني بسبب التشاؤم بسبب التشاؤم. فنحمد الله على نعمة الإيمان والإسلام. كذلك أيضا الفتن هذه لما تكثر الفتن في أوساط الناس كالحال الحاصل عندنا الآن في اليمن بسبب كثرة الفتن هذه المدلهمة المظلمة المتلاطمة طويلة المدى بعض الناس يتشائم يتشائم ويدخل في أشياء وفي كذا، والمطلوب أن الشخص يسد باب التشاؤم، يسد باب التشاؤم ويسلم الأمر لله، والله أحكم وأعلم وأخبر، ويستعمل الصبر وانتظار الفرج من الله عز وجل، ويأمل في المستقبل صلاح الأحوال وصروف وصرف الفتن وصلاح الحال، والأمر كله لله، يفعل الله ما يشاء. قال الإمام الطيب هنا: وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة صالحة. الكلمة الصالحة إذا سمعت، إذا سمعت قيل للشخص يعني المطلوب أن يتفاءل بذلك خيرا، يعني مثل ما يعني يقال مثلا يعني يرجى الخير في ذلك، يرجى أن يكون الفرج قريبا في ذلك، وهكذا هذا أمر إن شاء الله يرجى نجاحه، وهذه مصلحة يرجى تحققها، إلى غير ذلك مما هو من الكلام الطيب الذي يهدئ والذي يذهب التشكك والتوهم والتشاؤم. قال: وقال: وما الفعل؟ قال: كلمة صالحة يسمعها أحدكم. إذن نكون كما سمعتم على هذا، على أننا لا نفتح باب التشاؤم بسبب الفتن الحاصلة، ولكن نمشي ونواصل، يواصل الشخص فيما هو فيه من أمر دينه أولا ومن أمر دنياه ثانيا، ويتجنب الفتن ويخاف على نفسه من الوقوع فيها، ويجاهد نفسه ويتق الله ربه، ويكثر من الدعاء واللجوء إلى الله أن الله يدفع عنه، وأن الله يجعل له فرجا ومخرجا إذا نزل به نازل من الفتن، ولن يضيعه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من لم يتطير. إيش عنوان الدرس؟ باب فضل من لم يتطير. عن عبد الله بن مسعود قال: عرضت علي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج، فأعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل، قالوا: يا محمد أرضيت؟ قال: نعم أي رب. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة، قال عكاشة: فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. فقال رجل آخر: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أشهر، وفي مسلم من حديث أبي هريرة، وفي مسلم أيضا من حديث عمران بن حسين، قد جاء من حديث جابر عند البزار، من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث ثوبان رضي الله تعالى عنهم جميعا. حديث ابن عباس: عرضت علي الأمم فرأى قوم موسى وهم سواد كبير، لأن أتباع موسى هم أكثر أتباع الأنبياء والرسل بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: عرضت علي الأمم بالموسم، يعني كان هذا في الحج. قال: فأعجبني كثرة أمتي، وأمته والحمد لله، والمراد هنا بأمته المراد أمة الإجابة، وأمة الإجابة على قسمين اثنين: أمته عليه الصلاة والسلام، أمة الإجابة على قسمين اثنين: أمة إجابة وسنة واتباع، وأمة إجابة مع ابتداع، وأمة إجابة مع ابتداع. وقوله هنا: فأعجبتني كثرة أمتي شامل، لهذين الصنفين. ولا شك ولا ريب أن أمة الاتباع هي في ذلك اليوم يعني ألصق به وأكثر وهو أكثر حرصا على نجاتها والانتفاع بالتمسك في ذلك اليوم أعظم في حق أهل الاتباع. قال: عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج فأعجبتني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل. ما بي في عرصات القيامة سهل ولا جبل، لأنها أرض مستوية كما قال الرسول ليس فيها علم لأحد. ولكن المراد أن الرؤيا عندما رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعبير الذي يفهم عندنا أنهم كثيرون حتى لا يسعهم المكان، وهو الواسع الفسيح